إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وكنا توقفنا عند الباب الثالث في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين، طبيعية وشرعية. فيقول الإمام رضي الله عنه: مرض القلب نوعان. طبعا اتفقنا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي على كل مسلم ومسلمة، ومن ضمن العلوم العينية هو يعني معرفة أمراض القلوب وأدوائها. فمرض القلب نوعان: مرض يعني لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم، كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات. وهذا النوع من هو أعظم النوعين ألما، واضح؟ ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الإيه؟ الألم. يعني الأزمة الجامدة جدا إنك ما تحسش بالإيه؟ ما تحسش بالألم وما تحسش بالمرض، يعني واضح؟ فهو قاتل صامت، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له، ولكن وهو متوار عنه باشتغاله بضده. يعني واضح؟ أنت مشغول، يعني أما تسمع أن حد يقول لك ألم، فالمسألة ده الكلمة دي ما بتأثرش معاك، فين الألم ده؟ ما هو أنت مشغول، أكنك إيه؟ أنت أكنك واخد يعني مسكر أو بنج، يعني أخي الكريم، فأنت ما بتحسش بالإيه؟ بالألم، وتفتكر بس الألم جاي لك. يعني عندما يعني تصل إلى مرحلة من السن تفقد حاسة اللذة بالشهوات، تقول الطعام الأكل ملوش إيه؟ ملوش طعم، والشهوات ملهاش طعم عندي خلاص. انت طبعا انت دلوقتي ما تسمع الكلام ده تفتكر ان الكلام ده بعيد، لا. يعني اللي بيوصل للسن ده اما يكبر ما يحسش بايه؟ بطعم الحياه، يعني ما يحسش بالنوم، يعني يقول لك ما بنامش، يعني يا دوبك انام نص ساعه 10 دقائق بقلق على طول. شوف انت دلوقتي انت بتنام ازاي؟ ممكن تنام من 8 ل 8 ل 10 12، واحد بينام يوم كامل ماشي، ويفتكر ان ها هت ايه هتمشي على نفس المنوال، لا، هتفقد الحسة بتاعت لذة المعاصي ولذة الايه الشهوات. وفي نفس الوقت انت ما عملتش حاجة لذة مين؟ الطاعات. يعني لطولت ايه يعني لطولت يعني راحة العارفين، ولا لذة اصحاب الايه الشهوات، لان انت تيجي عند وقت معين والقضية بت ايه بتخت، زي اللي بيسكر بيجي عند وقت معين ما يقدرش خلاص، فقد اللذة نفسها. فانت لازم تكون منتبه وعامل حسابك للايه للمسألة دي. فهنا يقول ايه يعني، طب ليه هو دلوقتي ما بيحسش بايه بألم المعصية في قلبه؟ لاشتغاله بايه بضده، وهذا اخطر المرضين واصعبهما، وعلاجه يعني الى الرسل واتباعهم، فهم اطباء هذا المرض، يعني خصوصا مرض الايه الشهوات. وخلي بالك اعداء الله عز وجل في عصرنا الحديث بيشتغلوا على الشباب بالاول بايه بمرض الايه بالشهوات وبعد كده يقعوا فين؟ شو لازم الشهوات الأول يفتح له بالشهوات. هتروح كندا وهناك ونعمل لك وتروح فيينا وتروح السويد في كذا وكذا وهتلاقي والحياة مختلفة وبتاع لحد ما خليك تجري وتتنازل. ايه انا عارف ناس كتير جدا منين؟ من السويس والله العظيم. انا عارف ناس هم دلوقتي عندهم كم سنة؟ انا عارفهم يعني من 40 سنة بالضبط او اكتر شوي، عندهم النهاردة 77 سنة، غير اسمهم مصطفى المايكل عشان يقدر ايه يتمشى ويتمشى دلوقتي. لا هو عارف ايه يدخل الجامع ولا عارف يعيش مع الشهوات. لا خلاص الشهوات بالنسبة له ايه قصة وانتهت. يعني مش ما يبقاش بقى ايه كان بيشرب وكان بيعمل وكان بيعمل وكان بيعمل، لا ما يعرفش يعمل حاجة واحدة من دول، وفي نفس الوقت مش قادر يفتح المصحف ومش قادر يصوم. خلي بالك ما هو كانش بيصوم. قصة انت لازم تكون مدركها وانت تكون فاهم، يبقى من اصعب تلك الامراض امراض الايه الشبهات، وبتفتح على فيه امراض ايه والعلاج عند مين؟ عند مين يا اخواني؟ الى الرسل وايه واتباعهم، فهم اطباء. والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال، واضح، وكالهم والغم والحزن والغيظ. وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداوات بما يضاد تلك الأسباب ويدفع موجبها مع قيامها. يعني الهم والحزن ممكن احتمال، واضح يعني. وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن، فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه. فأمراض القلب لا تزول التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. وأما أمراض التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشفاء والعذاب الدائم إذا لم يتدرك. يبقى الأمراض التي تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية، يعني الأمراض زي أمراض الشك وأمراض سوء الظن يا إخواني الكرام، وأمراض الحسد والحقد والبغضاء يعني وكراهة الخير للناس، يعني وضع إخواني دي أمراض تحتاج إلى أدوية إيه؟ ها؟ أدوية نبوية إيمانية، فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إذا لم يتداركها بأدويتها المضادة لها. فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء. قرآن شفاء، سنة النبي صلى الله عليه وسلم شفاء، الصلاة شفاء يا إخواني، يعني الذكر شفاء يا إخواني، الدعاء شفاء يعني. ولهذا يقال شفى غيظه، فإذا استولى عليه عدوه يعني عدوه آلمه ذلك، فإذا انتصف منه اشتفى قلبه. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. يعني فأمرهم بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه إيه؟ ستة فوائد. يعني قاتلوهم إيه؟ يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. نقطة مهمة جدا. طب هنا إخواني هنا القتال طاعة ولا مش طاعة؟ طاعة لأمر الله عز وجل. يبقى إيه السبب في في في في الست الحاجات اللي حصلوا دول؟ الطاعة، طاعة الله عز وجل. والقتال جنس من إيه؟ جنس من الطاعة، يعني لأن العبادة إيه؟ جنس، وتحتها إيه؟ نوع أنواع كثيرة، منها الجهاد في سبيل الله عز وجل، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني وهذا الأمر والجهاد نوع من أنواع الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن إيه؟ عن المنكر. والمردود مردود الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والأمر في المنكر أمر لا يناله الوصف ولا تحيط به العبارة أيها الإخوة الكرام، ولا تحيط به العبارة إخواني الكرام. فالغيظ إخواني الكرام يؤلم القلب، ودواؤه في شفاء غيظه. فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا يا إخواني الكرام، زاده مرضا يعني من حيث ظن أنه يشفيه. يعني واضح أن أنا بقول لك أنا تعبان، تقول تعال نتمشى شوي نشم شوية هواء يعني بلاش السجاير دي، يعني خلنا في الايه، في المباح بلاش الحرام. يعني تقول تعالى، يعني تعالى نوضع راس الغيط، تعالى نوضع ايه راس الغيط، يعني لا راس الغيط يعني اي صحيح والله فعلا. يعني في كان في ناس كده، يعني ناس كانت ممكن تسافر من المدينه تروح القريه، ما هم القريه اساسا، عشان توضع على راس الغيط من الظهر لغايه المغرب، ما تاكل وقتها، لا مش بتوع اكل هم الجماعه دول، يعني ايه انتوا بقى بتوع الاكل؟ يعني واضح، يعني ما ايه الموضوع. لا لو قلت له تاكل تقول لك ايه يا حمتي يا اخويا تاكل كده يعني. يعني فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه، فان شفاه بحق، والشفاء بالحق بالادويه الايه الشرعيه، بالقران، بالقيام، بالذكر، بمحبه الله، بالخوف، بالرجاء في الله عز وجل، هذا هو الشفاء يا اخواني. فان شفاه بحق اشتفى، وان شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن انه يشفيه، وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق. يعني واضح، بالفجور بالايه بالمعشوق. وبعدين يا اخي الكريم، يعني انت بتلاقي الفرق بين الاثنين فرق بسيط جدا، الفرق بين المعصيه والفجور والفواحش، وبين انك انت تبقى في الحلال وتبقى في الطاعه، فرق ايه؟ فرق بسيط جدا، لكن النتيجه فرق جامد جدا في الايه، في النتيجه. يعني الفعلين قريبين من ايه، من بعض. يعني بعد ما تعمل، بعد ما تفعل المعصيه وبعد ما تفعل الطاعه، يعني فرق بينهم قد ايه؟ 5 ثواني. يعني طاعه خدت دقيقه ومعصيه خدت دقيقه، شوف الاثر بتاع دي ايه وشوف الاثر بتاع دي ايه. يعني واضح، يعني واضح، هذا دواء وهذا ايه داء يا اخي الكريم. فان ذلك يزيد مرضه، يعني المعصيه، هو بيتكلم على العشق بالفجور والمعشوق كايه، على سبيل المثالي، هذا يزيده مرضا، يزيده ايه، يزيد مرضه. يعني واضح، ويجب له امراضا اخر، امراضا اخر اصعب من مرض العشق، كما سياتي ان شاء الله تعالى. وكذلك الهم والغم والهم والحزن امراض للقلب. يعني الغم يا اخواني والايه والهم والحزن امراض للقلب، وشفاؤها باضدادها، الله اللي هي الايه ها، من الفرح والسرور. فان كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئ من مرضه، وان كان بباطل توارى ذلك واستطر ولم يزل يا اخواني الكرام، ولم ايه ولم ولم يزل ولم ولم يزل، واعقبه امراضا هي اصعب واخطر. يعني ازاي؟ يعني هو عايز يفصل المساله دي، والامر المساله دي مساله كبيره قوي. يعني هو بيتكلم عن ايه؟ وكذلك الغم والهم والحزن امراض القلب وشفاء بالضياء، فان كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرأ من مرضه، وان كان بباطل توارى ذلك واستتر ولم يزل، واعقبه امراضا هي اصعب. ايه دي النقطه اللي نقف عندها، هتيجي تفسيرها بعد كده، واعقبه ايه امراضا هي اصعب واخطر. يعني ايه، انت عملت معصيه، ايه معصيه، المعصيه بتجيب الغم والهم والحزن، ولكن بيترتب على تلك المعصيه يعني امراضا اصعب، يعني امراضا اصعب واخطر. يعني واحد نظر محرم، النظر المحرم ده ممكن ينتقل من مرحله لمرحله لمرحله لمرحله لحد ما يصل الى مرحله الايه، التتيم، التعبد. يبقى شوف بقى، وهي نظره محرمه ممكن تصرف نظرك وتستغفر الله عز وجل وخدها تخلص، لكن ممكن تطول معاك لحد ما يبقى ايه، وصل ليك للايه، التتيم اللي هو اسمه ايه، التعبد. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس سماه عبد، النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد، يعني سماه ايه يا اخواني، سماه عبد. وكذلك الجهل يؤلم القلب، يؤلم القلب اخواني الكرام، يؤلم القلب. فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع، واعتقد انه قد صح من مرض بتلك العلوم، وهي في الحقيقه انما تزيده مرضا الى مرضه، لكن اشتغل القلب بها عن ادراك الالم الكامل فيه بسبب جهله بالعلوم النافعه التي هي شرط في صحته وبرؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذين أفتوا بالجهل فهلك المستفتي بفتواهم، قتلوه قتلهم الله. يعني ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فجعل الجهل مرضا وشفاؤه إخوان إيه؟ سؤال أهل العلم. وكذلك يا إخوان الكرام الشك يعني في الشيء، وكذلك يعني الشك يا إخواني الشك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين. ولما كان ذلك يوجب له حرارة، قيل لمن حصل له اليقين ثلج صدره وحصل له يعني برد اليقين. وكذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى والعلم. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني وسيأتي إخواني الكرام يعني ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه إن شاء الله تعالى في الأبواب القادمة. المقصود يا إخواني الكرام أن أمراض القلوب من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية، ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية زي الشك والظن وهكذا. يعني والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. ثم ننتقل إلى الباب الرابع إخواني الكرام، وهو عنوانه: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. أصل كل خير يا إخواني وسعادة للعبد، بل لكل حي ناطق. ودي نقطة دي عايزين إيه؟ يبقى مربع ثابت في حياتنا، مربع إيه؟ ثابت أو منطلق يعني لا يتغير ولا يتبدل مهما كانت الأزمنة ومهما كانت المؤثرات. أصل كل خير يعني وسعادة للعبد لكل حي ناطق كمال حياته ونور. فالحياة والنور مادة الخير كله. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع بين الأصلين: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور. الحياة والنور، فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحبته للحسن وبغضه للقبيح. فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح وبحسب حياته في نفسه. حياة من القلب يعني. فالقلب الصحيح الحي ده إيه؟ لازم كلنا يعني نراقب نفسنا في المسألة دي يا إخواني. واضح؟ نراقب نفسنا. والأمر هذا يا إخواني بيكون بينك وبين مين؟ وبين الله عز وجل، بينك وبين نفسك. خلي بالك من النقطة دي. يعني أنت استقباحك للقبائح أو استرواحك بالقبائح ورضاك بها حاجة بينك وبين مين؟ إن كمنت تعلن. يعني أنت قاعد وسمعت غيبة، وانت سمعت نميمة، وسمعت قبح، او قعدت في مجلس غيبة او نميمة او مجلس موسيقى، انت قمت. طب وقلبك عامل ايه؟ هل انت غيرت بقلبك ولا لا؟ لان على اي حد تغير باليد تغير باللسان لازم يصطحب تغير بين بالقلب. فهنا يبقى هنا كلما قويت الصفات ضعفت حياته، ضعفت فيه الصفات. وحياؤه من القبائح وبحسب حياتي في نفسه. فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح إيه اللي بيحصل؟ نفر منها. بينك بقى وبين نفسك، بينك وبين الناس علانية في سر، يعني أنت تنفر. القلب الصحيح ينفر من القبائح، يعني ينفر بين من القبائح بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن أو بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف، هلك من له قلب، هلك من لم يكن له قلب يعرف، قلب يعرف به المعروف والمنكر. يعني وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان له حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح. وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من كتابه، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإيه والإشراق. ودي نقطة محتاجة إن احنا نراجع نفسنا احنا كلنا، يعني في النقطة دي، هل في حياة؟ هل في موت؟ هل في مرض؟ هل في يعني أدواء يا إخواني؟ هل في آفات؟ لازم يعني. وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن الأمرين: روح تحيا به القلوب، ونور تستضيء وتشرق به. يعني متى نصل إلى الروح والنور يا إخواني الكرام؟ من خلال القرآن، أم أن الأمر هذا لا نلتفت إليه؟ إحنا ملتفتين للقواعد اللي وضعها من العرف والمجتمع، وأصبحت جزء من مكوناتنا. قول زي ما تقول، تعال اتكلم هنا كلام كويس، لكن حياتك منفصلة انفصال كامل تام. المفروض ان حياتك لا تميز، معلش، القواعد الثابتة والمعادلات الراسخة يعني لا تميز بين القريب والبعيد. قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. يعني واضح إخواني، مهم جدا نحن ندرك المسألة بهذه الكيفية. لكن في محاباة، أما المسألة تجي عند ابني أنا بعمل إيه؟ خلاص بقى بتجاهد المعادلات. لكن بتيجي في بدون ما سيترتب على التغيير أو الأمر المعروف أثر عليه، يبقى بتكلم براحتي. وده خلل جامد جدا. يعني كما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أي أو من كان كافرا ميت القلب مغمورا في إيه؟ في ظلمة الجهل. كلمة مغمور طبعا مهمة جدا. فذرهم في غمرة، بل هم في غمرة، قتل الخراصون الذين هم فين؟ في غمرة، أي مغمورون عما أنذروا به. مغمورين فين؟ في الشهوات. عما ايه؟ عما اندروا، يعني ما بيسمعوش كلام عن النار، كلام عن الجنة، كلام عن العبودية. يعني خلاص يا اخواني الكرام، نقطة مهمة جدا جدا. يبقى هنا: او من كان كافرا ميت القلب مغمورا، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب مجموعة فتاوى الجزء العاشر، فسر كلمة مغمور، فسرها تفسير دقيق جدا: في ظلمة الجهل فهديناه لرشده ووفقناه للإيمان وجعلنا قلبه حيا بعد موته مشرقا مستنيرا بعد ظلمته. فجعل الكافر لانصرافه عن طاعة الله عز وجل وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه وتركه الأخذ بنصيبه من رضاه والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعته بمنزلة الميت الذي لا ينتفع لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها من مكروه. فهديناه للإسلام، يعني ونعشناه به، فصار يعرف مضار نفسه يعني ومنافعها، ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه. فأبصر الحق بعد عماه عنه، وعرفه بعد جهله به، واتبعه بعد إعراض عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء به، فيمشي به بنوره بين الناس. يعني يمشي بنوره فين؟ ويكون هذا النور هيبقى موجود معه فين؟ على الصراط يا إخواني الكرام، وفي القبر كذلك. يا إخواني الكرام، وهو في سدف الظلام كما قيل، يعني ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري، الناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار. ولهذا يضرب الله سبحانه وتعالى المثلين، الماء والايه والنار، اللي احنا ذكرناها في كتاب ايه، ها، اللي هو بالصيد لوحيه ولعباده. واما الاول اللي هو المثل المائي، انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الأودية اللي هي الايه، القلوب، يعني فاحتمل السيل زبدا رابيا، وإما يوقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. نسأل الله السلامة. أقول قبلي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.